الدرس الثاني والعشرون من شرح الاستعارة. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الإخوة الفضلاء، فهذا هو الدرس الثاني والعشرون من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة، تتمة للصور الست السابقة، فأقول وبالله التوفيق. الصورة الرابعة: المستعار منه حسي والمستعار له عقلي، والجامع لا يكون إلا عقليا. يقول الله عز وجل في صورة الحجر: فاصدع بما تؤمر الآية. أقول: الصدع كسر الشيء الصلب كما في القاموس، والمعنى: اجهر به وأظهره. يقال صدع بالحق إذا تكلم بها جهارا، ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد محذوف، أي بما تؤمر به من الشرائع. انتهى من المحشي العمراني رحمه الله نقلا عن جار الله الزمخشري من الكشاف. والمعنى: بلغ الأمة الأحكام التي أمرت بتبليغها لهم تبليغا واضحا. انتهى من العمراني. فالصدع أي الكسر لا التكسير، فالصدع أي الكسر للزجاجة مثلا كما قال الشارح رحمه الله. وقال رحمه الله: مثلا، لأن الصدع غير محصور في الكسر للزجاجة، وعليه فالصدع هو كسر الشيء الصلب كالزجاجة ونحوها مما لا يلتئم، كما قال المحشي رحمه الله جامعا بين كلام صاحب القاموس والشارح البوري. أين المستعار منه؟ الجواب: الصدع أي الكسر للزجاجة مثلا، وهو حسي لا عقلي. وأين المستعار له؟ إبانته عليه الصلاة والسلام من البينونة والانفصال دين الإسلام من بين سائر الأديان بتبليغ ما يوحى إليه، وهو عقلي لا حسي. إذن المستعار منه حسي، أعني الكسر، لكن من حيث متعلقه بفتح اللام المشددة، لكن من حيث متعلقه وهو المكسور، لا من حيث ذاته، وذلك لأن الكسر مصدر والمعنى المصدري لا وجود له في الخارج كما هو مقرر عند المناطقة. وأما متعلق الكسر وهو تفريق الأجزاء فهو أمر وجودي يدرك بالحاسة كما قرره المحشي رحمه الله زيادة في الإيضاح لما ذكره الشارح العلامة البوري رحمه الله. إذن هناك كسر وهناك مكسور. في الشارح البوري رحمه الله جعل الكسر حسيا من حيث المتعلق لا من حيث الذات كما ذكرنا سالفا، تنبه رعاك الله. بعد هذه الفذلكة الموجزة المختصرة، هاكم تقرير الاستعارة في الآية الكريمة السابقة، فأقول وبالله التوفيق. شبه التبليغ وهو المستعار، وهو المستعار له، أي تبليغ سيد البرية صلى الله عليه وسلم ما أمر بإبلاغه إلى المبعوث إليهم، أي بيانه لهم قولا وفعلا وإقرارا كما هو مقرر في الأصول. وفي القاموس: التبليغ الإيصال وهو أمر عقلي يكون بالقول والفعل والتقرير كما نقله المحشي رحمه الله. قلت: شبه التبليغ وهو المستعار له بالصدع وهو المستعار منه وهو كسر الشيء الصلب كالزجاجة ونحوها كما قررنا سابقا. والجامع بين المستعار منه والمستعار له التأثير في كل وهو عقلي، لأن المبلغ وهو اسم فاعل، لأن المبلغ وهو سيد البرية صلى الله عليه وسلم أثر في الأمور المبلغة اسم مفعول، بحيث لا تعود إلى حالتها الأولى من الخفاء، كما أن في الكسر تأثيرا لا يعود المكسر اسم مفعول معه إلى الالتئام، وهو في كسر الشيء الصلب الذي هو المستعار منه أقوى وأبين. والمعنى أبن الأمر إبانة لا تنمحي، كما لا يلتئم صدع الزجاجة، وذلك أن دين الإسلام كان في غاية من الكمون والخفاء والاضمحلال بين سائر الأديان بما لها وما عليها، فانعكس الأمر وصار دين الإسلام في غاية من الظهور التام، بعدما كان كامنا بين أنواع الكفر العام واضمحلت شوكته وزالت قوته وصولته. إذن الجامع عدم التأثير في كل كما وضحناه، وبعبارة أخرى الجامع بينهما عدم التأثير وعدم الالتئام في كل من الزجاج والكفر، بعد الصدع والإبانة. والصعير اسم المشبه به أي الصدع، وهو الكسر للمشبه وهو التبليغ، واشتق من الصدع صدع بمعنى جهر، فهي استعارة تصريحية تبعية. وحاصل ما أفادته الآية الكريمة أبن الأمر إبانة لا تنمحي كما لا يلتئم صدع الزجاجة، كما عبر به السعد رحمه الله وتبعه البناني. فمعنى أبن الأمر إبانة أي أفصله، فهو من البينونة والانفصال، كما يطلق أيضا على الظهور، تقول أبن الأمر أي أظهره ووضحه. وقال ابن الأصبغ المعنى صرح بجميع ما أوحي إليك وبلغ كما أمرت ببيانه وإن شق ذلك بعض القلوب. والمشابهة بينهما يعني رحمه الله بين المستعار منه وله فيما يؤثره التصريح في القلوب، فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض ويلوح عليها من علامة الإنكار، كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة. انتهى كلام المحشي رحمه الله مع شيء من التصرف، وهو كلام نفيس. وأما عبارة الشارح البوري فتختلف قليلا عما عبر به الإمام السعد، قال رحمه الله والمعنى أبن الأمر إبانة لا تلتئم كما لا يلتئم كسر الزجاجة. انتهى كلام الشارح البوري. قال العلامة الشارح البوري رحمه الله ومن غريب الاتفاق ما ذكره الثعالبي في شرح بديعة الحلي، أقول بكسر بحاء مكسورة ولا من مشددة، الحلي هكذا، هو الشيخ صفي الدين عبد العزيز ابن صرايا، وبديعته قصيدة جمع فيها أنواع البديع، انتهى من جنون. قال رحمه الله كنا نقرأ المقامات، يعني مقامات الحريري المشهورة، بين العشاءين بعنزة أي بمكان وضع العنزة من صحن القرويين، فهو من تسمية المحل باسم الحال مجازا، انتهى من جنون. ففي زمن الصيف أقول يعني صيفا على الشيخ منديل ابن آج الروم، أقول وهو الأستاذ أبو المكارم منديل ابن الشيخ أبي عبد الله محمد ابن آج الروم صاحب المقدمة المشهورة، انتهى من جنون. فجعل يقرر الاستعارة في الآية. أقول يعني بها فاصدع بما تومر الآية، حيث مرت بنا لفظة الصدع، فتكلم الأستاذ على معناها، ثم سأل سائل عن معنى الآية الكريمة، فقال مجيبا له: هذه الآية هي من استعارة محسوس لمعقول، كأنه سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه السلام: شق ليل الكفر والغواية بنور التوحيد والهداية شقا لا يلتئم، كما أن الزجاج إذا شق لا يلتئم، وكانت مصبحة من زجاج معلقة فوق رأسنا، فجاءت ريح فألصقتها إلى سارية فتكسرت، فعجبنا لموافقة ما كنا فيه. ثم أطرق الأستاذ هنيئة فقال بنت وقتها، وكان سريع النظم: ولما ضربنا في بيان استعارة مثالا لصدع الحق صدع زجاج، أرتنا عيانا صدعها الريح إذ غدت تكسر في الجدران كل سراج. فحفظناها منه ذلك حينئذ. انتهى كلامه رحمه الله. وهكذا نقله الإمام البناني تبعا للمحشي العمراني. وأما الشارح البوري رحمه الله فاختصرها اختصارا، إذ يقول متابعا: فجاءت ريح فضربت المصابيح إلى الجدران، فأطرق الشيخ ثم رفع رأسه وقال: ولما ضربنا البيتين. انتهى. أقول: ومعنى فأطرق الشيخ أي حنى رأسه مفكرا، وقوله ولما ضربنا أي بينا على غرار قوله تعالى: ضرب الله مثلا أي بينه، وتلك الأمثال نضربها للناس أي نبينها لهم. وقوله الجدران بضم الجيم جمع جدر بفتح الجيم بفتحها لغة في الجدار، انظر المحشي العمراني وكتب اللغة. وقول الإمام الحلي رحمه الله أيضا لصدع الحق صدع مفعول مطلق منصوب لصدع الحق. وقوله أرتنا عيانا صدعها الريح، أقول الريح فاعل أرتنا، وصدعها مفعول به وضميره للريح، ولا بد من تقدير مفعول له يفسره ما بعده، أي صدعها للزجاج، أي صدعها للزجاج، كما في تعاليق العلامة عبد الصمد جنون رحمه الله. انتهى المراد. أقول: وبهذا عرفت النكتة والسر البياني في التعبير بالصدع فاصدع بما تومر. فهذا الدين الإسلامي لن يضمحل أبدا ولن يختفي، بل سيفصل عن سائر الأديان الأخرى ولا يرجع إلى ما كان عليه من الخفاء أبدا. فهذه فحوى الآية الكريمة. وزيادة في التوضيح للصورة الرابعة، هاكم مثالا ثانيا. يقول ربنا عز وجل في محكم كتابه من سورة آل عمران: ضربت عليهم الذلة، أي جعلت الذلة محيطة بهم، كما قصرت الخيمة أو القبة على من فيها، أو جعلت ملصقة بهم حتى لزمتهم ضربة لازم، كما يضرب الطين على الحائط فيلزمه، فالمستعار منه ضرب القبة على الشخص أو ضرب الطين على الحائط وهو حسي، والمستعار له تثبيت الذلة وإلصاقها بهم، والجامع بين المستعار منه وله الإحاطة أي في الأولى أو اللزوم أي في الثانية، وهما عقليان. والاستعارة تبعية تصريحية، أو أقول فالاستعارة إذن تبعية تصريحية، ويحتمل أن تكون استعارة بالكناية. انتهى من المحشي العمراني نقلا عن المطول للسعد. فهذان مثالان للصورة الرابعة من الصور الستة باعتبار الأطراف الثلاثة المستعار منه وله والجامع. والآن مع الصورة الخامسة من هذه الصور الستة، المستعار منه عقلي والمستعار له حسي والجامع لا يكون إلا عقليا، عكس الصورة الرابعة تماما. يقول ربنا عز وجل في صورة الحاقة: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الآية شبه كثرة الماء بالتكبر المعبر عنه بالطغيان، والسعير اسم المشبه به وهو الطغيان لكثرة الماء، واشتق من الطغيان طغى بمعنى كثرة. فالمستعار منه التكبر بأن تكون نفس المتكبر كبيرة ذات رفعة وهو عقلي، والمستعار له وهو كثرة الماء حسي باعتبار مرجعها إلى وجود أجزاء كثيرة للماء. والجامع بينهما بين المستعار منه والمستعار له الاستعلاء المفرط وهو عقلي. فمعنى طغى الماء أي جاوز الحد، فالتكبر وهو المعبر عنه بالطغيان هو مجاوزة الحد والاعتدال. ومعنى قول الشارح البوري رحمه الله: فالمستعار منه التكبر وهو عقلي، أي لأنه رؤية النفس واعتقاد أنه أكبر شأنا من غيره. ومعنى قول الشارح البوري رحمه الله: والجامع الاستعلاء المفرط وهو عقلي، أي كون الشيء بحيث يعظم في النفس. انظر تعاليق العلامة جنون رحمه الله. والمعنى: لما طغى الماء أي لما كثر حملناكم، أي حملنا آباءكم وأنتم في ظهورهم، أو المراد حملناكم وأنتم في ظهور آبائكم في السفينة الجارية على وجه الماء. انتهى من المحشي العمراني. والآن مع تفصيل الصورة السادسة، وهي الطرفان عقليان والجامع لا يكون فيها إلا عقليا كالصورتين السابقتين. يقول ربنا عز وجل في صورة ياسين: قالوا من بعثنا من مرقدنا. أقول: ما هو المستعار منه في هذه الصورة؟ وما هو المستعار له؟ وما هو الجامع؟ الجواب عند العلامة الشارح البوري رحمه الله. قال رحمه الله: فالمستعار منه الرقاد، والمستعار له الموت، والجامع عدم ظهور الفعل. أقول: يعني رحمه الله أن كلا من النائم والميت لا يظهر منه فعل اختياري معتد به احترازا من الأفعال غير الاختيارية. وبهذا يسقط الاعتراض من البعض قائلا: النائم قد تصدر منه أفعال. لذا يجب تقييد كلام الشارح البوري ونحوه بهذا القيد اختياري كما قيده به المحشي العمراني، أو مع إمكانه. والتقدير حينئذ عدم ظهور الفعل الاختياري، أو عدم ظهور الفعل مع إمكانه كما قيده به آخرون، والمعنى واحد. ثم قال الشارح متابعا: والثلاثة حسية كذا في التلخيص، كذا كذا في التلخيص. أقول: فقوله رحمه الله كذا في التلخيص يشير به من طرف خفي إلى أن هذا الجامع فيه ما فيه. لذلك قال رحمه الله كذا في التلخيص. بيانه أن الجامع يجب أن يكون في المستعار منه أقوى. ولا شك أن عدم ظهور الأفعال في الموت الذي هو المستعار له أقوى منه في الرقاد الذي هو المستعار منه، وحينئذ فلا يصح جامعا. هذا مراد الشارح رحمه الله بقوله كذا في التلخيص. انظر المحشي. ثم قال الشارح البوري رحمه الله، والأظهر أن الجامع البعث والتحريك، فيكون الجامع حسيا. أقول ولا شك أن كون الجامع البعث والتحريك أولى من الجامع الأول عند صاحب التلخيص، فالبعث في النوم أقوى وأشهر لكونه مما لا شبهة فيه، لأحد، بخلاف البعث في الموتى، فإن بعضهم ينكره، وهذا الكلام أصله للسعد، انتهى من جنون. وقوله رحمه الله فيكون الجامع حسيا، هذا خروج عن الموضوع، لأن الحسي لا يقوم بالعقل. فالصواب ما قاله الإمام السعد رحمه الله من أن الجامع البعث والتحريك، وهو عقلي وهو مصدر، انتهى من جنون، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. أقول فالحق ما قاله الإمام السعد رحمه الله من أن الجامع هو البعث إلى آخره. قال المحشي معلقا وموضحا: وإنما كان أظهر لأن عدم ظهور الأفعال في الموت أقوى منه في النوم، كما لا يخفى، لأن في الموت تزال الروح والإدراك بالحواس، بخلاف النوم فإنه وإن أزيل معه الإدراك بالحواس لا تزول معه الروح، فعدم ظهور الفعل من الميت لازم، بخلاف النائم فعدم الفعل منه مسلط على الاختيار الذي يعتد به. ومن شرط الجامع أن يكون المشبه به أقوى، فالصواب حينئذ أن وجه الشبه بين الرقاد والموت البعث، بناء على أنه موضوع للقدر المشترك بين الإيقاظ، هذا مصدر، من النوم وهو أيضا مصدر، والإحياء من الموت وهو مصدر أيضا، وهو رد الإحساس السابق. ولا شك أن البعث في النوم أشهر وأقوى، لأنه لا شبهة فيه لأحد، بخلافه في الموت فقد أنكره قوم. هذا والقرينة على أن المراد بالرقاد في الآية الموت هي كون الكلام كلام الموتى، وهم لا يريدون الرقاد بمعنى النوم لأنه لم يكن حاصلا لهم. وقولهم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فإن الذي وعده الرحمن وصدق فيه المرسلون وأنكره أولا القائلون هو البعث من الموت لا من النوم، انتهى من المحشي رحمه الله، وهو نفيس جدا جدا جدا. أقول فقول المحشي رحمه الله لأن في الموت تزال الروح إلى آخره، أقول الموت هو زوال الروح والإدراك بالحواس، والنوم هو زوال الإدراك بالحواس فقط، أي مع بقاء الروح، والمراد بالزوال الانتفاع. والخلاصة أن هناك فروقا دقيقة بين الموت والنوم كما ذكرنا. انظر الآية الكريمة وما في حكمها: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، انظرها مع نظيراتها تصيب الصواب. وأن الموت عبارة عن خروج الروح من الجسم مع بقاء الروح، فليس الموت القضاء على الروح أبدا. وأن الجامع هو البعث والتحريك، وهو عقلي لأنه مصدر وهو معنى من المعاني، وهو الأظهر كما قال الشارح رحمه الله. وأما قوله رحمه الله فيكون الجامع حسيا، فخروج عن الموضوع كما ذكرنا سابقا، لأن الحسي لا يقوم بالعقلي. فالصواب ما قاله السعد من أن الجامع البعث والتحريك، وهو عقلي لأنه مصدر، انتهى من جنون. وبعد هذه المقدمات والممهدات هاكم تقرير الاستعارة في الآية الكريمة من سورة ياسين للطرفين العقليين المستعار منه والمستعار له، مع كون الجامع عقليا حتما لازما كما في الصورتين السابقتين. قال الشارح رحمه الله: اعلم أن المرقد في الآية يحتمل أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الرقاد، ويحتمل أن يكون اسم مكان أي مكان الرقاد. فإن أريد الأول، يعني رحمه الله كونه مصدرا ميميا بمعنى الرقاد، فلا شك أن المستعار منه الرقاد، وتكون الاستعارة أصلية، وتقريرها أن يقال: شبه الموت بالرقاد بجامع عدم ظهور الفعل مع كل منهما. أقول يعني رحمه الله أن كل منهما أي النائم والموت لا يظهر فيه فعل اختياري معتد به كما ذكرنا سابقا، أو بقيد عدم ظهور الفعل في كل منهما مع إمكانه كما علمت سابقا. والسعير اسم الرقاد للموت فهي استعارة تصريحية. وبتعبير البناني رحمه الله: والسعير مرقد بمعنى الرقاد للموت استعارة تصريحية أصلية والثلاثة عقلية. انتهى من البناني. وإن أريد الثاني يقول المحشي رحمه الله متابعا: وإن أريد الثاني يعني رحمه الله كونه اسم مكان أي مكان الرقاد، فيكون المستعار منه محل الرقاد، والمستعار له القبر الذي يوضع فيه الميت، وحينئذ فلا يتم قول الشارح فالمستعار منه الرقاد والمستعار له الموت. ويجاب بأن المنظور له في هذا التشبيه هو الموت والرقاد، لأن المقصود بالنظر في اسم المكان وسائر المشتقات إنما هو المعنى القائم بالمكان والذات كالرقاد والموت هنا، لا نفس المكان والذات. والتشبيه في المقصود الأهم أولى. وحينئذ يقول المحشي العمراني الوزاني متابعا: وحينئذ فعلى هذا الاحتمال الثاني، يعني كونه اسم مكان، يشبه الموت بالرقاد، ويقدر استعارة اسم الرقاد للموت، ويشتق من الرقاد مرقد بمعنى محل الموت، أي المحل الذي يتقرر فيه دوام الموت، وهو القبر على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. فتحصل مما ذكر أن المستعار منه الرقاد والمستعار له الموت على كل من الاحتمالين، إلا أنه على الأول أصالة، وكذا على الثاني باعتبار الأصل، يعني الأصلية. وأما باعتبار التبعية فالمستعار منه محل الرقاد والمستعار له القبر الذي هو المكان الذي يتقرر فيه دوام معنى الموت، والله أعلم. انتهى من المحشي. قال البناني مقررا وموجها لاحتمال الثاني، أي كونه اسم مكان، ناقلا كلام المحشي مع شيء من التصرف: وإن أريد الثاني فالاستعارة تبعية، وتقريرها أن يقال: شبه الموت بالرقاد، إلى آخر ما مر، ثم اشتق من الرقاد بمعنى الموت مرقد بمعنى محل الموت، وهو القبر الذي يوضع فيه الميت، والثلاثة عقلية أيضا. ولا يقال: إن المستعار منه محل النوم والمستعار له القبر الذي يوضع فيه الميت وهما حسيان، لأن نقول المنظور إليه في هذا التشبيه هو الموت والرقاد، لأن المقصود بالنظر في اسم المكان وسائر المشتقات إنما هو المعنى القائم بالمكان والذات، والتشبيه في المقصود الأهم أولى، وهما عقليان كالجامع كما تقدم. فتحصل، يقول البناني متابعا: فتحصل أن المستعار منه الرقاد والمستعار له الموت على كل من الاحتمالين، إلا أنه على الاحتمال الأول أصالة، وكذا على الثاني باعتبار الأصل. وأما باعتبار التبعية فالمستعار منه محل الرقاد والمستعار له القبر بتقرير يتقرر فيه دوام معنى الموت، وهما وإن كانا حسيين لا وإن كانا حسيين، لكن المقصود الأهم هو المعنى القائم بهما، فلذا قلنا إنهما عقليان كما تقدم. وما ذكرناه من أن الجامع هو عدم ظهور الفعل مع إمكانه هو مراد صاحب التلخيص كما قاله العصام، وبه يسقط بحث السعدي معه، والله الموفق، انتهى كلام البناني. أقول وإنما ذكرت كلام الإمام البناني، والحال أنه مكرر مع كلام المحشي العمراني، لأنه يشرح كلام المحشي السابق، والمقام مقام إطناب، والمقام مقام إطناب. أقول وأما ما ذكره رحمه الله من أن ذلك هو المقصود عند صاحب التلخيص تبعا لما قرره العصام، وبه يسقط بعث السعد بحث السعد، فيحتاج إلى تحرير، والله أعلم. وأقول لقد خطر ببالي وأنا أحاول التلخيص وتقريب ما يتعلق بالاستعارة السابقة على الاحتمالين السابقين من الآية الكريمة من سورة ياسين، أقول لقد خطر ببالي سؤال جوهري مفاده لماذا قلتم بناء على الاحتمال الأول، أعني كونه مصدرا ميميا بمعنى الرقاد، إنها استعارة تصريحية أصلية. وأما على الاحتمال الثاني، أعني كونه اسم مكان أي مكان الرقاد، فذكرتم فيه نوعا من التفصيل بحيث تكون فيه أي على الاحتمال الثاني أصلية على وجه وتبعية على وجه آخر كما قرره المحشي العمراني وتوسع فيه الإمام البناني. الجواب لا تقلق، فإن البيان آت بالتفصيل الممل، ربما في الدرس الرابع والعشرين والخامس والعشرين، حيث يقول رحمه الله وكونه في عالم قد حضرا إلا إذا بصفة قد شهرا وهي أصلية إذ ذاك كما لو كان لفظ اسم جنس فعلما إلى آخره. وبهذا تنتهي الصور الثلاثة الأخيرة. المستعار منه حسي، والمستعار له عقلي، والجامع لا يكون إلا عقليا. المستعار منه عقلي، والمستعار له حسي، والجامع لا يكون إلا عقليا. المستعار منه وله عقليان، والجامع لا يكون إلا عقليا، كما في الصورتين السابقتين. قال الناظم قدس الله سره وإنهما تخالفا أو علما بالعقل فالعقل للجمع يلزما وإنهما تخالفا أو علما بالعقل فالعقل للجمع يلزما. أقول فقوله رحمه الله تخالفا فيه صورتان، الأولى المستعار منه وله عقليان، الثانية المستعار منه عقلي وله حسي، والجامع فيهما لا يكون إلا عقليا. وقوله رحمه الله أو علما بالعقل، أقول وهذه هي الصورة الثالثة، المستعار منه وله عقليان، والجامع لا يكون إلا عقليا كما في السابقتين. وقوله فالعقلي أي فالجامع العقلي، فهو على حذف موصوف. وقوله للجمعي الذي هو مصدر، أي للجميع كما في تعاليق العلامة جنون رحمه الله. وقوله ألزم بكسر الزاي، أي ألزمن العقل للجميع بين الطرفين في الصور الثلاثة، انتهى من البناني. فألزم بكسر الزاي وليس بفتحها، أي ألزمن العقل للجميع بين الطرفين، يعني الجامع العقلي. والتقدير وإنهما تخالفا أي الطرفان بأن يكون المستعار منه حسيا والمستعار له عقليا أو العكس، ففي التخالف صورتان كما قررنا سابقا غير مرة، أو علم بالعقل بأن يكون المستعار منه وله عقليين، فالجامع العقلي للجميع، فالجامع العقلي للجميع، فالجامع العقلي للجميع. ألزم أي ألزمن الجامع العقلي للجميع بين الطرفين في الصور الثلاثة. فهذه ثلاث صور تضاف إلى الثلاثة الأول التي فصلنا القول فيها تفصيلا في الدرس الماضي، تلك ستة كاملة. الطرفان حسيان، الطرفان مختلفان وفيه صورتان، الطرفان عقليان، فالقسمة رباعية من حيث النظر إلى الطرفين المستعار منه وله. وأما من حيث النظر إلى الجامع فقط فهي ثلاثة أو فهي ثلاثية، فهو أي الجامع إما حسي فقط أو عقلي فقط أو منوع بعضه حسي وبعضه عقلي. فهذه ست صور من التقسيم الثاني باعتبار الثلاثة من البند الرابع، التقسيم الخماسي للاستعارة التصريحية، إلى تقسيمات خمسة من المحور الثالث عشر، تقسيمات للاستعارة تحت بنود مهمة ومتنوعة. انظر أقوال المفسرين فيما ذكرناه من الآيات ففيه المزيد. وبهذا ينتهي الدرس الثاني والعشرون، وإلى الدرس الثالث والعشرين بحول الله وقوته، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب. وسجل بتاريخ 3 من شهر الله المحرم 1439 هجرية، السبت. أهله الله علينا بالأمن والأمان وباليمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم آمين. 23 في الشهر التاسع، من الشهر التاسع 2017 ميلادية، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.